سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل مقدمة ابن أبي زيد الخيلواني إن شاء الله. كنا وقفنا عند حكم مرتكب الكبيرة، هناخد مرتكب الكبيرة وهندخل في الإمام باليوم الآخر. طبعا الإمام باليوم الآخر إحنا هنيجي فيه إن شاء الله، لكن هنركز شوية في إيه حكم مرتكب الكبيرة. كتاب الأصبع معلش. نعم. كتاب الأصبع ممكن. كتاب الأصبع في الضم. كتاب نفسه يعني. لا شرح الشيخ. شرح الشيخ النجار كويس. بس يعني ممكن بيجي في الطباعة. براحتك يعني، بترجع بقى كل شخص في شخص، لازم يبقى الكتاب قدامك. لا انا قصدي كدراسه بعد كده تدرس، ولا دي مرحله ممكن ندور على مرحله بعدها احسن من كده؟ لا اعيد قراءته تاني بس مره واحده كفايه، يعني بعد ما نجي منه اقراه تاني والتعليقات. يعني لو اسمع المحاضرات تاني لو مسجلها خد التعليقات، خصوصا محاضره النهارده ومحاضره القدر، او المحاضرتين اللي القدر كانوا محاضرتين، المحاضرتين بتوع القدر، واظن الاولى بالذات في مين المحاضره اللي اتمسحت. لا هو مع الاخ معايا. طيب فالمحاضره اللي هي كان في محاضره من محاضرتين القدر دي اهم، اللي فيها تحسين مهم، والمحاضره دي بتاع الكبائر. وفي محاضره في الصفات اللي كنا اتكلمنا فيها على الاستواء والكلام ده. دي زيادة دي. جميل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طبعا المصنف هنا بيتكلم على حكم أهل الكبائر في الآخرة. أهل الكبائر عموما في الدنيا حكمه من هو مؤمن ناقص الإيمان، في الآخرة إن هو تحت المشيئة، والمقصود طبعا صاحب الكبيرة المصر عليها اللي لم يتب منها، فهو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له أو رحمه. هنا فالله جعل من لم يتب من الكبائر صغيرا إلى مشيئته. إن قول عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عبد الله بن عمر رضي الله عنه بيحكي بيقول إنهم كانوا في الأول بيقطعوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم قبل نزول هذه الآية كانوا بيقطعوا على من فعل كبيرا من الكبائر، من الحاجات المتوعد عليها بالنار زي أكل من اليتيم مثلا أو غيره، إن هو هيدخل النار. مش إن هو هيدخل النار، إن هو هيصير إلى النار ثم يدخل الجنة، بس ما كانوش بيقولوا تحت المشيئة في الأول لغاية ما نزلت هذه الآية في أمثلة. هما كده كده ما كانوش بيقولوا مخلف، لكن كانوا بيظنوا إن هو يلزم دخول النار. جميل. لغاية ما نزلت هذه الآية فقال فأمسكنا. يعني في الأول بيقولوا إن اللي هيموت هو أكل مال يتيم ومثلا ما تعرفش ده في النار، في النار. وبعد كده بقى ربنا يغفر له ويدخله الجنة فوق الشفاعة. لكن يعني ما كانش الصحابة بيعتقدوا ان فعل الكبيرة تحت المشيئة لغاية نزول هذه الآية. أول مسألة: مين هم فعل أهل الكبائر؟ وده يتطلب ان احنا نعرف يعني كبيرة. الكبيرة بيعرفها هنا المؤلف بيقول: ما ترتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب. قال هو: وزاد بعض العلماء أو نفي الإيمان عن فعل فعل أو عدمه، أو أنه لا يدخل الجنة أو ليس منها. هو بيقول المراد بالكبيرة ما يترتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب. وزاد بعض العلماء أو نفي إيمان عن فعل فعل أو عدمه، يعني لا يؤمن من فعل كذا أو لا يؤمن من لم يفعل كذا، أو أنه لا يدخل الجنة أو ليس منها. اللي هو وزاد بعض العلماء ولا من الأول خالص؟ طيب، ما يترتب عليها حد في الدنيا أو توعد عليه بالنار أو اللي أنا ما بقول ده الكلام بتاعه. لسه احنا بقى نقول آراء الشافعية في المسألة. طب مثال من كده شيخ، هو قول عبد الله بن عمر إنه قبل الآية كنا نقول إن لابد من دخول النار بعدين ندخل الجنة، وعندما نزل الآية أمسكوا وقالوا تحت المشيئة. تحت المشيئة، ما هو الآية بتقول تحت المشيئة. طيب لما نيجي نشوف اختلاف الشافعيه في تعريف الكبيره، وهو غالبا مفيش قول خارج الشافعيه الا هو في الاقوال دي، يعني اوسع اختلاف في تعريف الكبيره هو اختلاف الشافعيه. باقي المذاهب جواها اختلاف برضه، بس ما وصلش يعني ايه لعدد الاقوال اللي عندنا، واللي انا جايبه مش كل الاقوال بتاعت الشافعيه كمان. هو اوسع خلاف في مساله الكبيره في تعريفها عندنا احنا. فبنقول هنا مال بعض الاصحاب رحمه الله تعالى الى ان الكبيره هي ما توعد عليه بحد في الدنيا، الكبيره ما توعد عليه بحد في الدنيا، واستدلوا على ذلك بحديث بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا، وقرا عليهم الايه وقال فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفاره له ومن اصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو الى الله ان شاء غفر له وان شاء عذبه. طبعا القول ده محل نظر شديد جدا لاسباب، منها ان قد يكون المقصود بالعقوبه مش الحد انما حتى التعذير. رقم اثنين ان في الاحاديث الصحيحه سميت كبائر غير وما عليهاش حد، زي شهاده الزور مثلا او اكل الربا او حقوق الوالدين، والغريب ان القول ده الرافعي نسبه للاكثر، يعني الرافعي رحمه الله تعالى في العزيز الوجيز نسبه للاكثرين. جميل. اما الاصح عند الشافعيه واختاره النووي والمتاخرين الشيخ زكريا الانصاري وغيره انها ما تعلق به وعيد شديد، انه ما تعلق به وعيد شديد، يعني كل ذنب تعلق به وعيد شديد، سواء بقى وعيد ان هو مش هيدخل الجنه، لا يدخل الجنه من فعل كذا، لعنه الله فعليه غضب الله والملائكه والناس اجمعين، لا ينظر الله اليه ولا يكلمه يوم القيامه، كل ده وعيد شديد. جميل. فكل ما فيه وعيد شديد فهو ايه؟ فهو كبير. الجويني رحمه الله تعالى له راي قال انها كل ذنب يؤذن بقله اقتراف صاحبه بامر الدين، يعني الذنب اللي يؤذن بان صاحبه مش صاحب ديانه او مش مهتم بامر الدين او امر الدين بالنسبه له يعني مش قوي، وطبعا ضابط صعب تنفيذه، يعني كضابط مش ضابط قوي، يعني في الاخر الخلاف هيبقى ايه؟ في تطبيقه هيبقى واسع جدا يعني. واختار العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ان الكبيره هي كل ذنب ساوت مفسدته او زادت على ما نص على كونه كبيره، يعني في عندنا حاجات نص ان هي كبيره، طيب كل ذنب بقى مفسدته تساوي او تعلو على هذه المفاسد تبقى كبيره، اما الاقل تبقى ايه؟ تبقى صغيره. زي مثلا لم ينص عندنا لو واحد مسك واحد عشان التاني يقتله او عشان او مسك واحده عشان شخص يزني بها او غير ذلك، لم ينص عليها ان هي كبيره، لكن لا شك ان حاجه زي دي اكبر من اكل مال اليتيم، يعني مفسدتها يعني ان هو يمسك اليتيم لغايه ما يتقتل ولا ان هو ياكل ماله؟ لا شك ان اكيد ان هو يمسكه يتقتل، وكذلك لو امراه يتيمه ان هو ياكل من مالها ولا ان هو يمسكها لوحده مثلا او يغتصبها مثلا، لا شك. فهو لازم نقول بيقول هنا ان كل اكل مال اليتيم ثبت بالدليل ان هو كبير، فكل ما جاوزه هيبقى كبير، وكل ما جاوز اي بقى ايه؟ اي حاجه ثبت بالنص ان هي كبيره، كل ما جاوزها او سواها في المفسده يبقى ايه؟ يبقى كبيره، وكل ما نقص عنها يبقى ايه؟ يبقى صغير. وقال الحليمي رحمه الله تعالى هي كل ذنب منهي عنه لعينه لمعنى في نفسه، يعني ذنب منهي عنه لعينه مش سدا للذريعه، ومنهي عنه لعله فيه هو في الذنب نفسه مش لعله في غيره. جميل. انما العله في الذنب نفسه زي الزنا وزي القتل وزي السرقه وزي الواط وزي الشرك مثلا الى اخره، انما مثلا مش زي التقبيل مثلا او المداعبه او غير ذلك. ماشي. وطبعا زي ما قلنا الاصح في المذهب مذهبا، مش بنناقش دلوقتي المساله من اساس الادله، الاصح مذهبا هو ما كل ذنب ثبت عليه وعيد شديد، ده الأظهر مثلا في المذهب الشافعي. وطبعا له وجهة قوية يعني، وإلا هو له وجهة قوية، وكلام العز رحمه الله تعالى له وجهة قوية، وكلام الحليمي ممكن يبقى له برضه وجهة جيدة. أما القول بأن كل ذنب عليه حد فده أضعف الأقوال، قول الجويني هو القول قوي بس تطبيقه صعب، يعني من جهة كلامه أو من جهة التوصيف، التوصيف قوي أن كل ذنب أشعر بقلة الاكتراف بأمر الدين، بس المسألة فيها نسبية واسعة، يصعب أنك تحدد يعني الذنب ده كبيرة ولا صغيرة. فلذلك المعتمد في المذهب أن هو كل ذنب جاء عليه وعيد شديد، وعيد شديد أو وعيد مبالغ فيه. طبعا من ذلك بقى أمور كتير زي القتل والسرقة والنميمة والتبرك وضرب المسلم بغير وجه حق، زي الحديث مثلا، الحديث صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة ولا لم أرهما لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وذكر المتبرجات وذكر رجال بأيديهم سياط يسقون. فضرب الناس بغير وجه حق والتبرج، فالتبرج من الكبائر، النميمة من الكبائر مثلا. في حين من الصغائر، يعني في مسائل اتفق على كونها من الصغائر، زي مثلا على سبيل المثال النظر، فالنظر المحرم يكاد يكون متفق على كونه من الصغائر، زي ما يكون مثلا، زي مثلا على سبيل المثال سرقة لقمة، يعني سرقة لقمة مش سرقة حاجة، إنما واحد مثلا سرق لقمة، ده يكاد يكون متفق على كونه من الصغائر. لكن هنا ملاحظ نقطة مهمة، وهي قدر تعرف الشهادات والأقضية، إن المواظبة على الصغائر برضو بتنقض العدالة، تنقض العدالة، يعني الإصرار على الصغائر بينقض العدالة، وله ضوابط بتدرس في باب الشهادات والأقضية، لكن الإصرار على الصغائر ينقض العدالة، يعني يخلي الشخص يطلع من اسم المسلم العدل الاسم إنه فسق، لا تقبل شهادته ولا وما ينفعش يبقى ولي حتى لبنته إلى غير ذلك. فالإصرار على في قاعدة وفي خلاف في تطبيقها، لكن ده كلام ده مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وفي خلاف في تطبيقها. يعني احنا كمذهبا مبدئيا لو واحد أصر على الصغائر بحيث ان صغائره اكتر من حسناته، ده يخرجه عن كونه عدل حتى ولو كان مش ما بيلحقش اي كبير. غير بقى كمان مسألة الإصرار على صغيرة واحدة، دي مسألة تانية دي فيها خلاف قوي، يعني ممكن واحد بيصر على صغيرة واحدة بس مجموع صغائره مش أكتر من مجموع حسناته، لكن هل الإصرار على صغيرة واحدة يبطل عدالته؟ الأقرب لو كانت الصغيرة دي أو حتى كان الفعل مكروه، مش بس صغيرة، لكن كان مما يعني يوحي بقلة الاكتراف بأمر الدين، لكن الصغيرة اللي لا تحي بذلك ما تسقطش العدالة. بنقول لو واحد صغائره وذنوبه الصغيرة أكتر من حسناته، يعني هو ما بيعملش حاجة كويسة وبيعمل كل الصغائر اللي في الدنيا بس ما عملش كبير، يعني في اليوم الواحد بيعمل 10,000 صغيرة مثلا وما بيعملش حاجة، ما بيعملش غير ان هو يدوب يروح يصلي في المسجد ويجي مثلا، والصلاة كمان على قدها، يعني هو ينزل متأخر ويركز في الصلاة، لا دخل من الصلاة اللي بيصلي جميل، وهو لو بيصليش دي كبيرة خلاص احنا كده مش بنتكلم. فده لا بتسقط عدالته عندنا. طيب لو ده هو مجموع حسناته موازي او مقارب لمجموع سيئاته، او مجموع حسناته اكتر بقليل، لكن عنده سيئة واحدة مصر عليها، يعني مصر عليها مش مجرد ان هو بيعملها، لا هو بيعملها ومصر يعني على طول، وما بيحاولش ان هو يسيبها، وبيحاولش ان هو يتراجع عنها، وبيندمش عليها. طيب دي حالتها ايه؟ دي حالتها لو هي سيئة او ذنب يوحي بقلة الاقتراف بأمر الدين يسقط العدالة بخلاف غيرها، بل حتى أحيانا ممكن فعلا يكون هو مش سيئة، يعني ترك الجماعة مثلا، ترك جماعة عندنا مش ذنب أصلا، لكن الإصرار عليه بغير عذر يسقط العدالة. طب شيخنا يعني ما يبقاش يكون ولي؟ يعني ما يبقاش ولي الولي من شرطه العدالة. أو ولي عليها سواء مثلا في زواج أو في مال أو في أي حاجة، ابنه الصغير اللي له مال ما يتولاش أمر مال. ما احنا بنحط في فرق بين القاعدة العامة وبين التطبيق. لما نيجي التطبيق لا بنبدأ نتساهل في الزمان اللي يكثر فيه الفساد ونشدد في الزمان اللي يقل فيه الفساد. يعني الزمن اللي يبقى كل الناس صالحين نشدد، الزمن اللي الفساد فيه بيعم بنخفف. لا ترك الصلاة، لا احنا مش بنتكلم في ترك الصلاة، ترك الصلاة ده مش مأمون على ايه. لو القاضي رفع وهي كل ده ترك الصلاة كده ترك الصلاة مختلف، انك تركها اصلا ترك الصلاة ايه انت بتتكلم واحد ما بيصليش، سيبك من اللي فات وفرض او فرض وفرض، واحد مثلا ما بيصليش لا يعني لا مش قوي مش قوي ولا حاجة نسبة في المجتمع جدا. انا عامل في الكليه والله اللي بيصلي طول السنه بيصلي يا شيخ، مش كل واحد ما بيصليش قدامك، في واحد بيروح البيت يصلي خمس صلوات مع بعض. وبعدين احنا والله انا ايام الكليه في كليه التجاره كان بتلاقي الشباب والبنات واقفين مع بعض ساعه الصلاه بيطلعوا يصلوا من ده كان الطبيعي. والجماعه الاولى تخلص تلاقي جماعه ثانيه وجماعه ثالثه وجماعه لغايه يعني طول الوقت من الظهر للعصر جماعه. لا الامور مش كده، مش للدرجات. في ناس ممكن يبقى بيفرط في صلاه في صلاتين، ده ممكن او متصور، لكن اللي بيفرط في الصلاه تماما لا طبعا تسقط عليه الصلاه. هو ممكن تعدل سنين لو مش هنسقط عليه الصلاه ممكن بينه خلاص. جميل. طيب حكم اهل الكبائر، طبعا اهل الكبائر زي ما قلنا مؤمنين ناقص الايمان بقول عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. ويشهد ذلك ايضا قول الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بمعروف، فسمى القاتل ايه؟ يعني مازال مؤمن. طبعا خلف في ذلك الخوارج والمعتزلة. أما المرجئة فيقولون إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان، وأما الخوارج والمعتزلة فالخوارج قالوا إن هو كافر، والمعتزلة قالوا من دل بين المدلين هو مؤمن ولا هو فاسق، وإنما هو إيه ولا هو كافر بل هو فاسق وهو في الآخرة مخلد في النار لكن عذابه أقل من عذاب الكافر. في الدنيا يعني في الدنيا ما بيحكمش، ما مش هينقضوا زواجه، هيورث من ابوه عادي، هيورث من ابوه. طب يوم القيامه خالد مخلد في النار بس برضه في درجه مختلفه. ولذلك كان البعض بيقول على المعتزله مخنثه الخوارج، يعني هما في الواقع خوارج بس ايه ما بيدار الدنيا بس ما عادش. جميل. وطبعا اهل الخوارج احنا عندنا اهل الكبائر عندنا نصوص متواتره في عدم خلود مرتكب الكبيره في النار. عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره. يعني ايه؟ لا نمله. الذرة النملة مش الذرة اللي هي بروتونات ونيوترونات والكلام ده، لا الذرة النملة. بالإضافة طبعا لحديث الجهنميين إلى غير ذلك. طبعا هنا الأزمة اللي بتحصل الكلام على أحاديث الوعيد وآيات الوعيد، ده بالنسبة للخوارج. يعني الخوارج بيمسك في إيه؟ بيمسكوا في آيات الوعيد وأحاديث الوعيد، من قال كذا دخل النار، ما لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، انتوا هتدخلوا الجنة ازاي؟ وفي المقابل المرجئة بيمسكوا في أدلة ايه؟ الوحي قال لا إله إلا الله دخل الجنة خلاص. طيب اتعامل العلماء مع مسألة أدلة الوعيد بطرق مختلفة، كتير منها مش متناسبة، يعني كتير منها أجوبة ضعيفة وأجوبة مش سنية. ودي نقطة ان احنا احيانا نتيجة اتفقنا مع الأشاعرة في أصول معينة، يعني نتيجة إن إحنا متفقين مع الأشاعرة في أصول، يعني إحنا الاثنين بنرد على المعتزلة والخوارج في مثل هذه المسائل، وإحنا الاثنين بنرد مثلا على المعتزلة مثلا في القدر، في نفي القدر، وإحنا فأحيانا بيبقى في أقوال بيقولها بعض العلماء زي النووي أو زي ابن حجر أو زي القرطبي أو زي غيره اللي هم في الواقع أشاعرة، ساعات بتدخل أو بتنتشر وسط السلفيين، وهي يا إما ضعيفة جدا وهم بيقولوها نتيجة إن ممكن أقوالنا إحنا مش متماشية مع أصولهم، أو هي ليها بناء أصولي عندهم، يعني مبنية على أصولهم هم مش على أصولنا إحنا. جميل. وخصوصا الكلام ده يعني عشان نبقى برضه واقعيين مع النووي، يعني ابن حجر غير النووي، يعني اللي بيحاول يساوي بين ابن حجر والنووي لا الكلام ده مش صح. ابن حجر فعليا اقرب ما يكون لمفوضة الحنابلة لطريقة القاضي ابو يعلى مثلا او غيره، يعني ما نقدرش نقول ان هو اشعري اشعري ولا سلفي سلفي، انما هو مخلط، انما النووي اشعري اشعري، بس أشعرية مش متكلم الأشعار، إنما أشعرية اللي هو زي البيهقي مثلا والخطبي وغيره اللي هو يعني بيوافق السلف في المسائل اللي زي إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، اللي هي المسائل المشهورة عن السلف، لكن هو أشعري أشعري سواء في مسائل القدر، في مسائل الصفات، في أبواب كتيرة. جميل. فاللي بنقوله هنا البعض مثلا يذكر لك يقول لك ان يجوز على الله عز وجل خلف الوعيد ولا يجوز خلف الوعد، ودي طريقه مشهوره في التعامل مع حديث الوعيد، هو يقول لك ان خلف الوعيد كمال لكن اخلاف الوعد نقص، فاخلاف الوعيد في حق الله عز وجل كمال فخلاص، يبقى ربنا عز وجل ممكن يتوعد ويخلف، وده يعني بناء مش صحيح ابدا ولوازمه سيئه. طب انا ممكن اقول على بنفس المنطق خلاص ما ربنا عز وجل ممكن ما يخلدش الكفر في النار، وده وعيد ومن كمال الله عز وجل ان هو ما ان هو يخلف هذا الوعيد دي. نعم يعني لو عذبه يبقى مش كمال، لا هو ما ينزلش، هو لو نفذ الوعيد عادي، لكن انا بتكلم هنا ان كده انت شككت في كل ايه، في كل وعيد لله سبحانه وتعالى، وجعلت الوعيد وكانه لا حقيقه له. كذلك من الاقوال اللي اشتهرت مثلا القول بان هذه الاحاديث والايات على سبيل التغليظ، يعني ايه على سبيل التغليظ؟ يعني على سبيل التغليظ له حقيقة ولا ملوش حقيقة؟ لو تقصد ملوش حقيقة ده برضه كلام سيء جدا، ده يشبه كلام الفلاسفة، والفلاسفة بيقولوا إن الجنة والنار والحاجات دي تشبيهات على سبيل يعني علشان الناس، إنما هي هو كله نعيم روحاني ونعيم وعذاب روحاني، لكن مفيش لا حور عين ولا فاكهة ولا الكلام ده كله، يعني تشبيهات عشان إيه؟ عشان العوام يفهموها. فأنت لما تقول على سبيل التغليظ الكلام يشبه كلام الفلاسفة، يعني إيه على سبيل التغليظ؟ التغليظ اللي له حقيقة ولا التغليظ اللي ملوش حقيقة؟ هو على سبيل التغليظ احنا متفقين ان هي على سبيل التغليظ، بس التغليظ له حقيقة ولا ملوش؟ هو بيقولوا ان ملوش حقيقة. جميل. فكذلك في اقوال زي ما قلنا كتير هنا مش منضبطة. طيب امال المنهج الصح للتعامل مع المسائل دي ايه؟ او مع ادلة الوعيد وادلة الوعد كذلك. مش بس كده، في قاعدة الأول نفهم يعني اجتهاد، يعني إيه هو الاجتهاد حتى الفقهي؟ ثلاث مراتب. أول حاجة اجتهاد فهم النص، يعني اجتهاد فهم اللفظ ده مقصود بإيه، يعني مثلا ثلاثة قروء، القروء دي حيضة ولا طهر، ده نوع اجتهاد الأول، إن أنا باجتهاد فهم المقصود باللفظ وبالجملة على بعضها بالسياق على بعضه، فأول نوع من الاجتهاد إن أنا أفهم النص. جميل. طيب تاني نوع من الاجتهاد ان انا الحق بالنص ما يساويه، يعني ربنا عز وجل مثلا قال فلا تقل له ولا فلا تقل له ما افن، اذا ما يساويه في العله او يعلو عنه في العله هلحقه بيه، يبقى انا فهمت ان ما ينفعش واحد يسب والديه ولا ان هو يضربهم مثلا ولا ان هو يطرده من البيت، صحيح مش دي فهمت منه، ولا تقول لهم أف ولا تنهرهم. النوع الثالث من الاجتهاد التنزيل على المسألة أو التنزيل على الأعيان اللي هو تحقيق المناط، يعني في فرق إحنا اجتهدنا في الحكم وبين لما أجي أنزل أو أحقق المناط، دي مسألة ثانية. جميل. تحقيق المناط ده نوع ثالث من الاجتهاد. تحقيق المناط او الحكم على الايات عباره عن ايه؟ عباره عن مقتضيات وموانع، او بمعنى اصح مقتضيات ومقتضيات، لان المانع هو مقتضي برضه. يعني المانع من الحكم هو مقتضي لنقيض الحكم، المانع من الوجوب مثلا مقتضي للاستحباب او للجواز او للوجوب او لغيره، المانع من الحرمه مقتضي للجواز، المانع من ادخال النار مقتضي للنجاه من النار، المنع من ادخال الجنه مقتضي للحرمان من الجنه. فالمساله كلها اسمها فرق المقتضيات. هو ده الفرق عشان يبقى مقتضي، يعني الشيء اللي بيقتضي الفعل. يعني انا النهارده زي ما قلنا عشان ادي لك مثال واضح دنيوي، انت موظف اشتغل في صيدليه، مدير الصيدليه هيجي يقول لك غياب يوم خصم 15 جنيه، طيب تاخير 10 دقائق خصم كذا، ده كل اسمه اقتضاء. يعني ده هيقتضي كده، ده هيقتضي كده، ده هيقتضي كده. الناحية التانية بقى، لو بعت مثلا بالكمية الفلانية مكافأة كذا. الناحية التانية، لو مثلا قعدت اوفر تايم مكافأة كذا، لو عملت الحاجة الفلانية مكافأة كذا. في الاخر لما هتقبض، هتقبض ايه؟ مجموعة صح؟ انا ما ينفعش اقول انا النهارده اتاخرت يوم فلازم يتخصم مني 15 جنيه، فلازم اخد بدل ما اخد 400 385، مش كده؟ انما لا، انت بتاخد مجموعه في مقتضيات كلها بتجتمع، وفي مقتضى اقوى من مقتضى، في مقتضى انك تزيد 30 جنيه ومقتضى انك تكون 15، فهتاخد 15 فرق في الاخر، صحيح؟ لما نيجي نتكلم عن الاحكام الشرعيه هي كده، يعني هي مقتضيات. الشخص الواحد او الحاله الواحده او المساله الواحده في الدنيا بيجتمع فيها لما نيجي نحقق المناط مقتضيات مختلفه. يعني مثلا مثال في مسائل الفقه برضه، واحد دخل المسجد قبل صلاه المغرب، عندي دخوله مقتضي لصلاه تحيه المسجد، صح مش كده؟ دخوله المسجد مقتضي لصلاه تحيه المسجد، لاستحباب تحيه المسجد، والوقت اللي هو دخل فيه مقتضي للمنع والحرمه. اذا عندي مقتضيين قصاد بعض، لما يبقى عندي مقتضيين قصاد بعض وابص لايه؟ قوه كل مقتضى من الاثنين ومدى تحققه. هو احيانا ممكن مقتضى اقوى بس تحققه ضعيف. يعني مثلا حفظ النفس مقدم على حفظ المال، بس لو حاجه حفظ النفس فيه احتمال، يعني احتمال الضرر على النفس اصلا 1% واحتمال الضرر على المال 100%، ما ينفعش اقول هنا حفظ النفس مقدم، دي مفسدة متوهمة أساسا. فيبقى أنا ببص لقوة المقتدى ومدى تحققه، مدى تحققه يعني احتمالية تحققه قد إيه، والمقتدى ده قوته إيه؟ يعني قوته الداخلية. مش كل المقتدات، يعني زي ما بنقول الصلاة مثلا مقتدى للمغفرة، مش كل صلاة زي الثانية. يعني في صلاة أنت مش هتاخد غير عشرها، صلاة هتاخد ثلاث أرباعها. يبقى التلات حاجات دول بنقسم. طيب لما نيجي نطبق الكلام ده على مسألة الكبائر، هنيجي مثلا نلاقي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عينان لما تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم برضه سبحان الله قال صنفان مثلا من امتي لم ارهما لا يدخلان الجنة ولا يجدن ريحها، وذكر المتبرجة وذكر اللي هم بأيديهم سياط يضربون الناس. وكذلك مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طيب عندي مثلا واحد أو واحدة متبرجة وبكت من خشية الله، هتخش الجنة ومش هتخشها؟ يعني هو لو احنا اتعاملنا مع الحديثين كحديثين كل حديث لوحده لازم يطبق، يبقى معناها ان هي هتخش الجنة ومش هتخشها. هتخش لان هي بكت من خشية الله، ومش هتشم ريحتها لان هي كانت متبرجة، وان ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما او 70 خريفا. الكلام ده طبعا مش ممكن، لكن اللي اتعامل كده لانه مش فاهم طريقة التعامل مع الحديث. اول حاجة، الحديث لما يعلق الفعل بيعلقه يا اما على مشتق يا اما على علم. يعني في فرق بين لما يجي حديث مثلا يقول ابو لهب في النار يبقى الكلام على ابو لهب خلاص، لكن لما يجي حديث يقول مثلا على سبيل المثال لا وده كل حاجة احنا لسه كنا مدين مثال بالصيدلية صح؟ لما نيجي نقول في المقابل على سبيل المثال اللص مثلا او الحرامي في النار او السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، وانا هنا مش بتكلم على شخص او على عين، انما انا بتكلم معنى الحديث ان السرقة مقتضية قطع الايد. جميل، ده معنى الآية، يعني السرقة مقتضية الايه مثلا. لا بس انا مش عايز ادخل في دي دلوقتي لان دي التطبيق، انا عايز الاول ايه نفهم النظرية وبعدين ايه نبقى طبعا. انا بتكلم ان هنا المقصود ان فلان الفلاني، لا مش المقصود فلان الفلاني، ان المقصود ان الفعل ده عقوبته كذا او مقتضاه كذا يقتضي الايه قطع الايد. لكن ممكن شخص يسرق وما يقطعش ايده، ممكن يعني في حالات عندنا كتير كده، لان في موانع او في مقتضيات عكسيه زي عامل مجاعه، زي ان يكون سرق دون النصاب، زي ان يكون سرق مش من حرص، زي ان يكون سرق ابنه مثلا وهكذا. جميل، اذا في واحد سارق ومش هيقطع ايده، انما احنا نقول ان السرقه مقتضيه الايه لقطع الايد. فكذلك لما نقول الحديثين زي اللي احنا قلناهم، احنا نقول معناها ان البكاء من خشيه الله مقتضي لدخول الجنه. طيب والتبرك مقتضي للمنع من دخول الجنة، ضرب المسلم ضربا شديدا مقتضي للمنع من دخول الجنة، الكبر مقتضي للمنع من دخول الجنة. طيب شخص جه هو متكبر، وفي نفس الوقت الشخص المتكبر ده أو واحدة متبرجة في نفس الوقت بكت من خشية الله أو كانت او كانت بترحم الناس، ربنا عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحمون يرحمهم الرحمن، اذا رحمتها للناس مقتضية رحمة الله عز وجل. صحيح، طب هنعمل فيها ايه؟ طبعا هو حسابها على الله، ده مش بتاعنا، لكن احنا بنفهم القصه بتمشي ازاي. عندي مقتضيين، مقتضى لدخول الجنه ومقتضى لدخول او للمنع من دخول الجنه، انه مقتضى اقوى، هي دي المساله. يعني المقتضيين دول كل مقتضى بيتشاف انه اقوى، اقوى بايه؟ اولا جنسه، يعني ممكن الفعل ده يعني شهاده ان لا اله الا الله كمقتضى اقوى من اي ذنب من جهه الجنس. الحاجه الثانيه مدى قوته هو في ذاته بقى، يعني شهاده ان لا اله الا الله في واحد قالها هو قلب متشبع بيها، في واحد قالها وخلاص. صحيح، فواحد يقول صلاة، الصلاة مكفرة، الصلاة إلى الصلاة مكفرة لما بينهما ما اجتنبت الإيه الكبائر، لكن كل صلاة فيها القوة على التكفير زي الثانية؟ هي الصلاة مقتضية للتكفير، بس الصلاة الخاشعة قوتها على التكفير غير الشخص اللي صلى هو مش عارف هو بيقول ايه، غير الشخص اللي نص ونص. صح، غير الشخص اللي نص ونص. لذلك مثلا عندنا ودي نفهم بيها حاجات كتير، حديث البطاقه ان رجل سجلات من ذنوب سجلات من ذنوب تقعد اي سجل قدامها لا اله الا الله فطاشت السجلات، هو معنى كده ان كل واحد هيقول لا اله الا الله يحصل معاه كده؟ طب ما احنا عندنا حديث كتير الناس تخش النار وهتطلع ومعها لا اله الا الله. صحيح، امال ايه الفارق؟ هنا لا اله الا الله قويه، لا اله الا الله هي فعلا اقوى من السجلات دي كلها، هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عايز يوصله لنا، ان التوحيد كحسنه اقوى من كل السيئات، بس لو تحققت صح، يعني لو تحققت صح تطيش بالسجلات دي كلها. فالتوحيد كحسنه هو اقوى من كل السيئات، بس لو تحقق تمام. طب لو تحقق ضعيف هو هيقاوح معاهم في ان هو يخليك مش هتخلص في النار، لكن مش لازم يخليك تدخل الجنة على طول. صحيح، يعني ما هو المقتضيات هنا ايه هتشتغل مع بعضها، فاصبح هنا هو هيدخلك عشان هو ضعيف خالص هيخليك في الاخر تدخل الجنة، يعني في الاخر ما تدخلوش في النار لو التوحيد ضعيف، لكن مش كافي ان انت ما تدخلش النار من الاساس. جميل، هي دي نظرية المقتضيات اللي احنا بنتعامل بيها مع مسألة الكبائر. فلما يجي أي وعيد ده معناه إن الفعل ده مقتضي لدخول النار، مش معناه ان هو لازم يدخل او ان فلان الفلاني عشان عمل كذا يخش لا معناه ان الفعل ده عقوبته تكون النار الفعل ده عقوبته ان الله جل ينظر اليه ولا يكلمه يعني مثلا المسبل ازاره بخيلاء لا يكلمه الله يوم القيامه ولا ينظر اليه ولا يكلمه طيب لو شخص المسبل ازاره خيلاء ده في نفس الوقت راجل كان مصلي ومجاهد في سبيل الله وبيتصدق وبيزكي ومش شايل في قلبه حقد الاحد ولا ضغينة الاحد وبكى من خشيه الله وي وي وي هل يلزم تحقق الوعيد في حقه؟ مش هنتكلم حتى الوقت يعني حتى لو وعيد وقتي ما يلزمش يعني مش بنتكلم بس في ان هو ربنا لا ينظر اليه طول يوم القيامه لا هل يلزم ان ربنا حتى يعاقب العقوبه دي ولو جزء من الوقت ما يلزمش هنقول ده مقتضي للفعل يعني ان الذنب ده مقتضى كده والحسنه دي مقتضى كده احنا قلنا ان عينان لا تمسه النار عين بقت من خشيه الله هل كل عين بكت من خشيه الله لازم ما تمسهاش النار طب واحد عينه بكت من خشيه الله مره وبعدها قتل وسرق وعمل كل المصايب اللي في الدنيا وزنى وعمل كل حاجه في الدنيا هل ده لازم ما تمسهوش النار هو معاه مقتضى بس ممكن مقتضى يكون ضعيف جدا ما يشيلش الحاجات دي وممكن يكون قوي جدا ويشيلهم يعني ممكن يكون هو فعلا عنده نوع من الخشيه والذل ان هو بيعمل الذنب بس بيرجع لربنا يتذلل له وحاسس ان هو وانين المذنبين ويكون البكاء ده قوي تحس ان هو فعلا يغفر له الذنوب دي ممكن الله اعلم لكن ممكن برضو يكون الذنب اشد منه بكتير اذا المساله فقه مقتضيات فقه مقتضيات ده مش في المساله دي بس ده الفقه يعني ده الفقه انك ازاي تتعامل مع مساله في الواقع حتى مسائل الواقع اغلبها بيبقى فيها مقتضيات كتيره يعني تلاقي فيها مقتضى للاباحه ومقتضى للتحريم ازاي تتعامل وتقديم انه مقتضى على انه مقتضى كل ده هو ده الفقه هي دي الملكه الفقهيه انك هتقدم انه على انه وانك هتتعامل ازاي ودي ما بتجيش غير بالممارسه والضرب عشان نبقى فين يعني ملهاش ايه يعني ما بتتدربش يعني ما فيش كده ايه في قواعد تساعدك ماشي اللي هو انك تدرس مقاصد شريعه وتدرس فقه اولويات ومصالح مقاصد بس في الاخر المساله ضربه وخبره يعني انك من كتر التعامل مع كتب الفقهاء تبقى انت عارف ان يبقى عندك خلاص تصور ان لازم ده هيقدم على ده علشان كذا وهم قدموا ده على ده فبالتالي يبقى لما ده هيجي يبقى لازم ده يقدم على ده وهكذا جميل وفي كتير من المسائل دي ما بيبقاش فيها قول فصل يعني المثال اللي احنا اديناه الشافعيه قالوا يصلي تحيه المسجد الحنفيه قالوا ما يصليش يعني احيانا الفرق واضح جدا بين المقتضيين يعني في مقتضى اقوى من الثاني بكتير لكن احيانا المقتضيين متقاربين فيبقى الخلاف قوي ماشي وصلت الصوره دي واصله مفهومه الجزئيه دي الجزئيه دي ممكن تبقى من اهم الحاجات اللي احنا هناخدها طيب بعد كده بيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ويخرج منها بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من اهل الكبائر من امته يخرج من النار من شفع له النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الكبائر طبعا الشفاعه خلاف الوتر جاء من الشفع اللي هو خلاف الوتر وكان الانسان لما كان له طلب لما شفع له غيره اصبح ايه اثنين بيطلبوا يعني اصبح شفع وشرعا سؤال الخير للغير لجلب نفع او دفع ضر يعني الشفاعه المقصود بها اصطلاحا ايه سؤال الخير للغير لجلب نفع او دفع ضر الاصل في الشفاعه النفع جميل الا بشرط لكن الاصل في الشفاعه الاخرويه النفع ان هي منفيه الا بشروط الاصل في الشفاعه الاخرويه ان هي منفيه يعني الاصل ان ما فيش شفاعه الا ما اتغلب بشروط ايه الشروط الاذن للشافع موجودين الشروط دول على فكره والرضا عن الشافع والمشفوع الاذن للشافع والرضا عن الشافع والمشفوع يقول سبحانه وتعالى ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له يبقى لا تنفع الا ايه لمن اذن له سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا يبقى لازم ربنا عز وجل يأذن ويرضى له قولا ده عن الشافع. وكذلك عن المشفوع لقول الله سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم أو الملائكة أو المؤمنين لما يشفعوا ما يشفعوش إلا لمن ارتضى الله عز وجل إنهم يشفعوا له. ولذلك اللي بيطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يملكها، قل لله شفاعته، الشفاعة ملك لله عز وجل، وإنما هو ربنا عز وجل هيأذن للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو يشفع في فلان فيشفع فيه فربنا عز وجل يقبل شفاعته لإظهار منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم منا على هؤلاء. يعني دي منا، تخيل أنت إن أنت في النار ربنا منا عليك إن هو طلعك من النار أدخلك الجنة بشفاعة حد، دي منا عظيم، سواء كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أو لحد من المؤمنين. يعني أخ ليك في الله يوم القيامة أنت دخلت النار، الأخ ده شفع لك عند ربنا عز وجل، ربنا عز وجل طلعك من النار دخلك الجنة، كم عظم المنة دي، منة عظيمة صحيح. فربنا عز وجل يجعل ذلك أو يجعل الشفاعة إظهارا لعظمة أو لمكانة عباد المؤمنين، وعشان يجعل لهم منة على غيرهم مكانة ومنزلة، يعني يظهر منزلتهم. جميل. ممكن يكون من ضمن المقتضيات وجود مقتضي لرحمة الله سبحانه وتعالى. بمعنى مش فاهم يعني مثلا في ناس ما بيعملوش حاجة حلوة خالص بس هيطلعوا في الجنة بعد كم مرة من النار. هو شيء اقتضى من ربنا. ما هو لازم يكون في شيء اقتضى برضه، يعني يطلعوا من النار. ما هو المسلم عموما معناه لا إله إلا الله. وربنا عز وجل زي ما قلنا صاحب الكبيرة تحت المشيئة، يعني في واحد هيبقى صاحب كبيرة ومش هيخش النار أصلا. بس ليه؟ اشمعنى ده ربنا عز وجل رحمه وما دخلوش النار والتاني ربنا ما دخله؟ ليه؟ يعني ليه أراد؟ الحكمة والمعنى ما نعرفوش، لكن الفكرة إن الحكمة يعني مش زي الأشعرة ما هيقولوا إن المسألة لمطلق الإرادة، هو ربنا عز وجل طلع ده وساب ده وهم ما يعني فيش أي فرق بينهم. لا، هو الاثنين مستحقين للنار صح، لكن ربنا عز وجل لما طلع ده وترك ده كان في سبب برضه، سبب موجب لرحمة الله سبحانه وتعالى. لا، هو عدل ما تفرقش، لأن الاثنين يستحقوا النار. أنا النار أنت واحد مستحق الخصم، خصمت منك. جه زميلك مستحق الخصم، أنا عفيت عنه حقي، أنا اللي ليا الفلوس خلاص يا عم أنا مفوتها لك المرة دي، لكن أنا ما ظلمتكش. لكن ربنا عز وجل حكيم، ليه خص يعني ليه عذبك انت مثلا او عذب فلان وما عذبش فلان؟ حكيم، فلازم يكون الحكمه. يعني هو الاشاعره متفقين معانا في العدل، لكن مشكلتهم معانا في الحكمه. طبعا الشفاعه ثابته بالاجماع، ونقل الاجماع على ذلك ابي محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم في عقيده ابي زرع الرازي وابي حاتم الرازي، يعني يعتبر نقل الاجماع وزرع الرازي وابو حاتم الرازي، هي مذكورة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الكبير. طبعا الشفاعة في شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم زي شفاعة الموقف، وفي شفاعات عامة زي مثلا الشفاعة في خروج الموحدين من النار، الشفاعة مثلا في رفع الدرجات إلى غير ذلك. طبعا احنا هنجري في مسائل اليوم الآخر، يعني دي سهل ان اي شخص او ان اي حد يقرأها، ما فيهاش يعني تكات علمية، فاحنا هنجري فيها نسبيا. انتم حاولوا تقرؤوها، وانا افضل انكم تقرؤوها مش من هنا، يعني تقرؤوا من هنا طبعا، لكن افضل ان يبقى في دايما ليكم كتاب زي ما قلنا بيتكلم عن اليوم الاخر بتتعاملوا معاه، زي العالم الاخير مثلا للعريفي، او زي كتب الاشقر العالم الاخير للعريفي، او زي كتب الاشقر الجنه والنار والقيامه الكبرى والقيامه الصغرى، الثلاثه دول يقوموا بمقام العالم الاخير. في برضه بس الافضل ابدا بكتب المعاصرين والقدريين، لانها كتب بتختصر على الصحيح من الاشياء، فيبقى عندك الاول خلفيه كويسه عن الصحيح قبل ما تبدا تقرا التذكره او البحور الذخيره او غيرها. تاني حاجه صوت الاسكوب، يعني انت قبل ما تنام قاعد بتقرا مش بص. يعني طبعا في الشفاعة لا تجوز للكفار إلا شفاعة واحدة مستثناة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبو طالب أن يخفف عنه العذاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته عليه السلام إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. طيب الجنة والنار طبعا معروف معانيهم، ومعروف يعني إيه الجنة ويعني إيه النار، لكن إحنا بنؤمن أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وجعلها دار خلود لأوليائه، وإن هي موجودة دلوقتي هي والنار، لقول الله سبحانه وتعالى: أعدت للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فرأيت فيها، إذا الجنة موجودة. وكذلك نؤمن أن الجنة اللي دخلها آدم عليه السلام هي جنة الخلد، وعلى فكرة ده عليه عموم أهل السنة، يعني القول بأن هي جنة في الأرض يكاد يكون محدش من أهل السنة قلبي من المتقدمين، وإنما هو قول مشهور عن المعتزلة، وده بسبب إن هم أصلا قالوا إن الجنة والنار مش موجودة دلوقتي، يعني هم قولهم إن الجنة والنار مش موجودة دلوقتي، فما ينفعش يقول إن آدم دخلها عليه السلام، هيبقى دخلها إزاي؟ عشان كده قالوا إن هي مش جنة الخلد. لكن جماهير أهل السنة، وإن كان بعض المتأخرين تأثر تلك الأقوال وظنها أن هي مسألة يعني خلافية، لكن الواقع أن القول فيها جماهير أهل السنة لم يقل بذلك، ولو قال بعض ذلك فهو شذوذ يعني، وقول ضعيف جدا. طبعا من الشبهات اللي بيذكروها على مسألة الجنة والنار، دي يمكن أهم شبهة، قول سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، لكن كل شيء دي تشمل الجنة والنار، فلو كانوا موجودين دلوقتي يبقى لازم إنهم يهلكوا. طبعا هنا في جزئيتين، أولا إن جمهور السلف فسر كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا كل شيء هالك، هالك يعني إيه أصلا في اللغة؟ هو الموت لازم للهلاك ممكن، لكن هو مش الهلاك، يعني في حق الشخص الهالك ميت، انما هالك يعني ذاهب، فلما نقول عن الشخص هالك ذاهب يبقى ميت خلاص، ذهب عن الدنيا فمات. جميل، ذاهب او باطل. التفسير ده جبت من اللغه صح؟ ده لغه تانيه، لسه احنا هنقول بقى تفسير السلف قالوا ايه. جميل، لكن انا بقول لك الاول هالك يعني عشان تفهم ليه السلف قالوا كده. جميل، فلما قالوا كل شيء هالك الا وجهه، قال مجاهد وأبو العالية والثوري وغيرهم: أي إلا ما أريد به وجهه، يعني كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. وهنا لا يمكن أن الآية تكون على ظاهرها، لأن لو قلنا كل شيء هالك إلا وجهه، طب ذات الله سبحانه وتعالى لا تهلك، مش ممكن. ممكن يقولوا مثلا كل شيء هالك إلا وجهه، يعني ذكر الله وعلى به الذات. جميل، زي في آية برضه جميل، ممكن، بس احنا بنتكلم على ظاهر النص. جميل، هو هيقول دي دلالة لزوم، ان اذا كان بقى الوجه. جميل، احنا هنقول ان العموم مش على حاله. مجاهد والثوري وابو العالية وغيرهم قالوا: الا ما اريد به وجهه، الا ما اريد به وجهه، يعني كل شيء هالك الا ما اريد به وجه الله سبحانه وتعالى. جميل، فده رقم واحد، ان المقصود ان كل حاجه انت بتعملها في حياتك او كل حاجه بتعملها لم ترد بها وجه الله سبحانه وتعالى ذاهبه في الاخر. طب ممكن احنا نحمل القول ان كل شيء هالك الا وجهه فعلا، حتى الجنه والنار مثلا الحاجه اللي بتصلها جدا. ما احنا لسه هنتكلم على حاجه، هنتكلم على نقطه ثانيه، بنتكلم اول ده تفسير السلف. جميل، طيب الحاجه الثانيه، هل كل شيء هنا تشمل او عموم محفوظ ولا عموم مخصوص؟ طبعا لازم هيبقى عموم مخصوص، لان في اشياء احنا نجزم ان هي مش هتهلك، الارواح مثلا هتهلك تروح فين؟ صحيح، هو الروح ما بتفناش، لكن بتايه؟ بتموت، الموت اللي هي مفارقات البدن. صحيح، العرش، الجنة والنار، جميل. ففي فارق بين ما خلق للخلود وما خلق للموت. الحاجة الثالثة اللي ممكن يقال هنا في هالك، إن كلمة هالك يعني ذاهب أو باطل أو غير ذلك، إن هنا بالقوة لا بالحقيقة. يعني إيه الكلام ده عشان نوصل؟ يعني الجنة والنار وأي حاجة في الدنيا والسماوات والأرض، هل لها بقاء بالحقيقة ولا بقاء بإبقاء الله عز وجل لها؟ ملهاش بقاء ذاتي، بل هي بنفسها بذاتها من غير إبقاء الله عز وجل مستحقة لإيه؟ للفناء. عندنا ثلاث حاجات، حاجة واجبة الوجود، ودي ما فيش غير الله سبحانه وتعالى، شيء ممكن الوجود وشيء مستحيل الوجود، زي اجتماع الدين. طيب ممكن الوجود ده مستحق لإيه؟ العدم، ان الطبيعي انه ما يبقاش موجود. يعني ممكن الوجود طب اتوجد ليه؟ ما هو لازم يكون فيه مرجح اوجده، والمرجح ده لو ممكن يبقى لازم يكون فيه مرجح قبليه، لان بقى المرجح ده نفسه جه لي بدايه ما يبقى فيه مرجح واجب اللي هو اراده الله سبحانه وتعالى، او الله سبحانه وتعالى هو الموجب لارادته، وارادته هي اللي اوجبت هذه الاشياء. فان هو يقال ان كل شيء بذاته هالك الا الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود. جميل. لكن الآية ما ينفعش ان هي يضرب بها الأدلة الكتيرة جدا الثابتة في بقاء الجنة والنار ووجودهم دلوقتي، خصوصا ان زي ما قلنا في حاجات زي الأرواح متفق ان هي ما بتفنيش الا عند اقوال بعض الفلاسفة وغيرهم. فناء الجنة والنار احنا ما بنتكلمش على فنائهم دلوقتي. لا احنا الكلام ده مش كده، ما احنا بنقول المعتزلة بيقولوا لو كانت موجودة دلوقتي كان هيلزم ان هي تهلك. ممكن ممكن في حاجات لا تفنى كالروح والعرش والجنة والنار. لسه فناء الجنة والنار هنتناولها حاضر، بس احنا بنتكلم الأول على ايه؟ طيب فناء الجنة، لم يدخل بفناء الجنة أحد للمسلمين. من المسلمين مش من أهل السنة. لم يقل بفناء الجنة أحد من المسلمين، وإنما قال بعض من ينسب للإسلام بفناء حركات أهل الجنة. مش إن الجنة هدفنا، إنما يوصلوا لمرحلة إن خلاص فناء حركات أهل الجنة ويبقى إيه؟ ما بيعملوش حاجة ثانية، والجنة ما بتعملش حاجة ثانية، وده قول الجهل. فناء حركات أهل الجنة. لكن لم يقل طبعا أحد لا من أهل السنة ولا الأشاعرة ولا المعتزلة بفناء الجنة. طيب فناء النار هو قول البعض المتكلمين، والنار نارين، نار المشركين ونار المسلمين. نار الموحدين نقل عن بعض أهل السنة القول الثاني، إن بعض المسلمين ما يخرجوا منها إن هي تفنى. أما نار المشركين فالقول منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لكن القول شاذ. القول بفناء نار المشركين. فناء نار المشركين قال في بعض المتكلمين وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. أما فناء نار المسلمين الموحدين قيل به، وإن كان الظاهر خلاف، يعني الظاهر إن هو مش هيعرف. لكن نار المشركين ده قيل، وعشان نكون متفقين ابن القيم له قولين وشيخ الإسلام له قولين. الفناء والبقاء. أما فناء الجنة فلم يقل به أحد معتبر، يعني مفيش حد معتبر قال بالكلام ده، لا من أهل السنة ولا من غيرهم. طيب شيخ حضرتك قلت إنه فناء نار المشركين قال ابن تيمية وابن القيم، حضرتك قلت قول شاذ، هل هو قول شاذ ولا النقل اللي وصل لنا شاذ؟ لا هو قول شاذ، وهو كلام ابن تيمية مش صريح، كلام ابن تيمية يتضح ان فيه تردد، كلام ابن القيم هو الاصح. ممكن كتاب الرجل الشيخ الاشقر في الجنة النار ان هو نقل عن السلام الاسلام قال بعض الفناء، ونقل قول الثاني وقال غالبا يعني قال القولين. ما أقول شيخ الإسلام وابن القيم نقل عنه القولين. هو ما نقول عنه القولين، لكن هو ابن القيم انتصر للقول ده انتصار شديد جدا في عادي الأرواح. يعني اللي يشوف انتصاره للقول في عادي الأرواح انتصار له انتصار شديد يعني. القول الفناء النار عموما. هو بيعلق على ما دام السماوات والأرض أو بيعلق على إلا ما شاء ربك. لو ما شاء ربك هتخرجوا منها يروحوا يشربوا من في أقوال كتير، في أقوال كتير، في قال إلا ما شاء ربك اللي هو مدة كونهم في الدنيا. وبعدين هو إلا ما شاء ربك دي قيلت في الكلمة برضه يعني نفس الآيات قيلت في الكلمة، المقصود إنها قيلت في الجنة. فأنت لو يعني هتستثني بيها في النار خلاص استثني في الجنة كمان. هو الشيخ بس قال المشركين بيطلعوا من النار على ايه؟ لا هو بيتكلم في قصه ثانيه، هو بيتكلم اللي هو خروج المشركين من النار عشان يشربوا من حنين ادم ويرجعوا ثانيه. ده حنين ادم مش قال بالنار؟ ما احنا بنقول في اقوال، احنا دلوقتي مش هنخش في تفاصيل. ماشي، انا بتكلم عن اللي هو بيقول. طبعا رؤيه الله في الاخره، رؤيه الله ممكنه في الدنيا والاخره من جهه الامكان الذاتي، يعني من جهه كونها ممكن. ممكن، لكن مش هتحصل في الدنيا بالعين، بالرؤية العينية. ليه؟ لأن الإنسان خلقته ما تحتملهاش، أو البشر خلقته ما تحملهاش، لكن هي ممكنة. وأقوى دليل على الإمكان هو نفس الآية اللي بيستدل بها المعتزلة، اللي هي قول عز وجل فإن استقر مكانه فسوف تدرونه. الرؤية نفسها ممكنة، وإن موسى عليه السلام سأل ربنا عز وجل الرؤية. صحيح، لو كانت مستحيلة موسى عليه السلام، يعني أنتم وصلتم لحاجة موسى عليه السلام ما فهمتهاش وهو نبي، إن هي مستحيلة إنك تعرف حاجة بوحي موسى عليه السلام ما عرفهاش. ممكن نقول إن ده وحي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينزل على موسى، لكن أنت النهاردة بتقول إن ده حاجة عقلية يجب الإيمان بيها، واللي ما يؤمنش بيها يبقى يا مبتدع يا فاسق، يا وان دي بالعقل مش بالادله الشرعيه. طب موسى عليه السلام سال الله سبحانه وتعالى الرؤيه، صحيح، وربنا عز وجل قال لن تراني، ما قالوش انا لا ارى. ثم ان في الواقع كل موجود يلزم رؤيته، كل موجود يمكن رؤيته، ما دام الشيء موجود له وجود يبقى الطبيعي ان هو يمكن الرؤيه. جميل. أما رؤية الله في الأخرة فدي طبعا واقعة، والأدلة عليها كثيرة طبعا من القرآن والسنة، منها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والمراد بزيادة الرؤية كما جاء في التفسير وحديث صحيح مسلم رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. ومن حديث إنكم ترون ربكم يوم القيامة كرؤية القمر إلى غير ذلك، منها إنه لن يرى أحدكم من أحد منكم الله حتى يموت، إذن هيرى بعد الموت. والأدلة على كده أكثر، منها مثلا قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وما ينفعش هنا يفسر ناظرة منتظرة، لأنه قال إلى، والنظر لا يتعدد إلى بمعنى الانتظار. يعني النظر ممكن يجي بمعنى انتظار، نعم بمعنى نظرت فلان، لكن نظرت الى ما تجيش غير بمعنى الرؤيه الايه؟ البصريه. نظرت الى ما تجيش غير بمعنى الرؤيه البصريه. دي دليل قوي طبعا. ما هو لو هو المؤمنين كمان محجوبون يبقى ما عملناش حاجه. كلا انهم عن ربهم يومئذ محجوبون. فلو المؤمنين كمان محجوبون مش هيشوفوا ربنا، طب ايه العقوبة في كده؟ مع الناس كلها مش هتشوف. وفي بعض الحديث ان اهل الجنة لما يروا الله سبحانه وتعالى ينسون، يعني من كتر الانعام ينسون ما كانوا فيه من متاع، يعني ينسوا الحور العين والجنة والأنهار والفواكه والأصول، ينسى الكلام ده كله ويذهل عنه طول ما هو بينظر الى الله سبحانه وتعالى. يعني تخيلت الجنة اللي احنا بنقعد نقول لو امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل السماوات إلى أهل الأرض لأطفأ نورها نور الشمس والقمر مثلا، ولو تفلت نقول ده واحدة، ولو تفلت في البحر لصار البحر عذبا. فتخيل أنت، ولو طلعت لملأ ريحها ما بين السماوات والأرض، تخيل أن أنت بقى الجنة دي كلها هتنساها أصلا، هتزعل عنها، مش هتبقى بتفكر فيها في اللحظة دي. طبعا المخالفين في الرؤية المعتزلة قالوا إن أنكر الرؤية لقول الله سبحانه وتعالى لن تراني، والأشاعرة أثبتوا الرؤية بس أثبتوا الرؤية كالعادة غريبة، رؤية بلا جهة. يعني إيه رؤية بلا جهة دي؟ ده كلام يعني إيه؟ يعني في الواقع يعني إيه رؤية بلا جهة؟ يعني هتشوفه فين؟ يعني ما هو في الواقع كده كأنك بتقوله هتشوفه في نفسك. رؤية قلبية يعني. ما هو أنت كأنك كده بتثبت في الواقع رؤية قلبية، يعني إيه رؤية بلا جهة؟ لو قلنا إن صفات الله عز وجل لا يدركها العقل، لكن صفاتنا إحنا يدركها العقل. النظر بتاعنا ما بيشوفش في غيرك، صح؟ بس ما هو كان هيشوف ازاي؟ مش لازم يكون في جهة، يعني ما هو اصلا لازم يكون النظر ده متوجه الى شيء، صح؟ وقال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. طبعا هنا المجيء المقصود بالمجيء، وعموما مسألة إنكار الحركة أو صفات الحركة عن الله سبحانه وتعالى، يعني الدارمي رحمه الله تعالى كان بيقول إن كل حي متحرك، يعني إنك تقول إنه حي غير قابل مش متحرك معناه إنك بتخليه أنقص. يعني النهاردة الحيوان أو الإنسان أكمل ولا النبات؟ حياته أكمل ولا النبات؟ ليه؟ صفات الحياة الحركة، القدرة على الفعالية والحركة، صحيح؟ النهاردة أنت لما تنتقص، أنت كده تنتقص من الله سبحانه وتعالى، أنك تخليه أنقص نزلة النبات، فضلا عن يجي واحد يقول لك لا أصل هو أصلا مش قابل للحركة والسكون، ده أسوأ مش أحسن. انت يعني نزلت درجة غير قابل للحاجة اسوأ من اللي قابل ليها، صحيح؟ يعني اللي قابل، يعني لما نقول شخص اعمى ولا حجر الاثنين ما بيشوفوش، الشخص الاعمى طبعا اكمل، هو في الجملة قابل او محل قابل للنظر، انما الحجر مش محل قابل للنظر، محل غير قابل ده اسوأ. جميل. ثم الاحاديث الدالة والحركة لا يلزم منها ان هي تكون حركة بالشكل اللي هو متخيله، اللي هو حركة انتقال من مكان لمكان، ما يلزمش ان الكلام يكون كده، ده يلزم في حق الاجسام، انت جسمت الاول وبعدين ايه؟ بنيت عليه، لكن ده لا يلزم في حق الاجسام، بل في حق حاجات مشهودة. يعني الروح، لما احنا بنقول ان الروح تسجد تحت العرش ومتصلة بالبدن في نفس الوقت، دي الروح ودي مخلوق من المخلوقات، ما سابتش الجسم وراحت، يعني انت ما موتش ساعة الروح ما سجدت تحت العرش، صحيح؟ فما ينفعش يجي النهارده يقول مثلا ان النزول يلزم منه ترك العرش، ليه يلزم ليه؟ اذا كان الروح ما يلزمش حقها ذلك، الله سبحانه وتعالى هيلزم؟ وقال المصنف: وتوضع الموازين لوزن اعمال العباد فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. طبعا الإيمان بالميزان من الإيمان اليوم الآخر، قال ابن أبي زنين، وده من أئمة المالكية، أئمة أهل السنة المالكية، محمد بن أبي زنين وله تفسير جيد يعني. وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة، أما المعتزلة فطبعا بيأولوا الحاجات دي كلها، فبيأولوا الميزان بالعدل إلى غير ذلك. طبعا مما يشهد من مسألة الميزان حديث البطاقة لا غير ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. طبعا الصحف جمع صحيفة، وهي التي يكتب فيها. يقول سبحانه وتعالى: وإذا الصحف نشرت. نشر الصحف معناها أن كل شخص يأخذ صحيفته. طبعا دعا للإجماع، يقول أبو عثمان إسماعيل الصابوني اللي هو صاحب عقيدة سلف أصحاب الحديث، ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير وغيرها. والإنسان طبعا الصالح بيأخذ كتابه بيمينه، والكافر يأخذه بشماله من وراء ظهره. شيخ، المسألة الكبيرة بيأخذ بيمينه برضه؟ لا، احنا بنتكلم عن المؤمن. والارتكاب الكبيرة في خلاف بقى، اللي قالوا بشماله واللي قالوا يعني في خلاف واسع. كان المؤمن بيمينه والكافر بشماله انه رأى ظهره. وارتكب الكبيرة مش ده اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. وطبعا اثبات الحساب وان الله عز وجل يحاسب العباد ومنهم من يعرض عليه الحساب عرضا ومنهم من يناقشه على الحساب ونناقش الحساب وظيفة. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليهم نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. فالصراط على الصراط معروف وهو الجسر على أو فوق جهنم. الصراط بيمشي عليه الناس بقدر أعمالهم فمنهم من يكون كأجاويد الخيل ومنهم من يكون كالرسالة مرسلة أو كالضوء أو كالبركة أو غير ذلك ومنهم ناجي مخدوش يعني شخص ماشي النار تلفحه لحيتين هو ماشي أو خطة في خطة خطة بس في الآخر يوصل ومنهم مكردس في النار يعني شخص بيحاول يسحب في الآخر يقع في النار إلى غير ذلك وكلنا على حسب إيه. ولا طريق إلى الجنة إلا الصراط. وكان بيقول شيخ الإسلام إن سير الإنسان على الصراط يوم القيامة هيكون أشبه بسيره على الصراط طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فكل ما يكون هو كان أسرع كلما يكون هو سير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كان أسرع وكان أكثر ثباتا كل ما يكون على الصراط أكثر ثباتا وأسرع في العمر. طبعا أدلة الصراط والكلام على صفاته كثيرة لكن يكفي وصفه بأن هو فيه خطاطيف وكلاليب وقصف تكون بنجد فيها شوية كي يقال لها السعدان أو يقال هو فيه حسبي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أم ربه في مخدوش ناجي ومخدوش في النار. نقف هنا